يسر علينا فأتى بالمكرمات وأتى الخير إلينا مبلا بالباسمات أقبل البشر علينا فأتى بالمكرمات بالبسمات مرحبا أهلا وسهلا أهلا وسهلا من أريج الذكريات وتحايا النيرات وتحايا عاطرات عاطرات وحنينا للقاء أعجز الشعر بيانا كيف نحن سعداء نقطع الدرب سويا دربنا درب الإخاء بسبيل الله نمضي في دروب الأتقياء حبنا في الله يبقى فهو زاد المؤمنين في جنان الخلد نرقى عند رب العالمين إخوتي في الله أنتم مشعل للحائرين إخوتي نور الليالي حبكم في الله دين ربنا استرنا جميعا واغفر الذنب الكبير لا تعذبنا إلهي في عذاب الزمهرير ربنا استرنا جميعا واغفر الذنب الكبير لا تعذبنا إلهي يا إلهي أتنا منك ثباتا ويقينا في الأمور لجنان الخلد ناسع ربنا أنت الغفور أتنا منك ثباتا ويقينا في الأمور لجنان الخلد ناسع ربنا أنت الغفور لجنان الخلد ناسع ربنا